ونحن الآن لما انتقدنا ننتقد الصوفية مثلا في الأذكار والموالد نجد صوفية أنكروا هذه الأشياء، فنقول وعلى قاعدة شهد شاهد من أهلها، وهذا يكون أكثر حجة. العمليات الانتحارية نأتي بكلام من تكفير المجتمعات الآن الذي سلك في مسلك سيد قطب في كتبه وتكفير المجتمعات من الأخوان المسلمين، من جاء وخطأ سيد قطب هم على خطأ وانحراف في أبواب كثيرة أخرى، لكن كلامهم هذا مضبوطا محددا، نقول وهذا شهد شاهد من أهلكم بمثل هذا المقام، فهذا من هذا القبيل. فكيف بكلام العلماء والأئمة الذين يدعي الناس أنهم يتبعونهم؟ إذا كنتم تتبعون المالكية فها هم قد قالوا في هذا الأمر بمثل هذا القول. والاستواء طبعا صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش حين شاء عز وجل، وقد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقاله الأرض، وهو مستوى بذاته تعالى، وهو مستوى بذاته سبحانه وتعالى. وأما العلو فهو صفة ذاتية، فالعلو لا ينفك عن ذاته، ليس صفة فعلية، فإن الصفات الفعلية الله عز وجل يفعلها متى شاء، الكلام والاستواء من جنس هذه الصفات هي الصفات الفعلية. وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، له العلو جل وعلا المطلق، وله العلو دائما، له علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، وإثباتها جميعا هو مسلك أهل السنة والجماعة، ليس كما أول بعضهم ذلك بأنه العلو الذي ورد هو علو قدر ومكانة وشأن، وهذا يدس في كثير من الكتب، والواجب العناية والانتباه له. إذن هذا العلو بلا شك من الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، والاستواء على العرش علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله هو الكيف مجهول، أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، هذا تفويض الكيفية، والله عز وجل أخبرنا أنه استوى أثبتنا، لم يخبرنا بالكيفية فإننا فوضناه. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، يعني القول في الصفات كالقول في الذات، نفس هذا الكلام هو معناه، القول في الصفات كالقول في الذات، وهو العلم بكيفية الموصوف وهو الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، وهذا كلام ينبغي أن لا يخالف فيه عاقل لديه عقل، لا ينبغي أن يخالف فيه عاقل البتة. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، يعني هل يخرج نعرف كيفية ونعلم كيفية بشيء غير هذه، إما مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه بلا شك. والله سبحانه وتعالى كما نعرف الأمر مرتبط بهذا، أن هذه الأجسام أجسام المخلوقين في الدنيا لا تقوى على رؤية الله عز وجل، لا تقوى، ولذلك قال في حديث مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى آخره، لما قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل سبحانه وتعالى، لا تأخذ سنة ولا نوم، له كمال مطلق، فإن النوم نقص وإن السنة نقص، فهو حي قيوم لا ينام. قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا يؤكده قول موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فإنه قد خص بالتكليم، فأراد أن يبلغ أعظم مقام في من ذلك فطلب. ويقول أهل العلم الرؤيا طلب موسى لم يكن ليطلب أمرا لا يليق، ولكنه طلب علوا لهمته، كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي زيادة إيمان زيادة يقين. وهذه النصوص تؤثر في أنفسنا أمرا عظيما، ما هو؟ أنه ينبغي لنا أن نسعى في المعالي، أن نسعى في المعالي. الكسل، الاكتفاء بالقليل، الاكتفاء بالقليل والكسل والرضا بأي أمر وترك معالي الأمور، هذا ضيع كثيرا من الناس في هذه الحياة. يعني سبحان الله، لما يقول سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سبحان الله، هب لي ملكا. والله الآن بعض الناس عليه ديون قليلة ما يدعو، لأنه شايف سدادها صعب. وبعض الناس يريد أشياء في صلاح نفس أو صلاح ذرية أو صلاح والدين أو سعة رزق أو بلوغ شهادة، وهو يعجز أن يرفع يديه للسماء، أساء الظن بالله عز وجل إلى هذا المقام، سبحان الله. وأين الآيات؟ وأين القصص؟ يعني شايف موضوع كبير جدا الواحد، سبحان الله العظيم. وما قدر الله حق قدره وأساء الظن بالله العظيم، قال هب لي ملكا لا ينبغي، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكن توسل إلى الله عز وجل بماذا بعد هذا الدعاء؟ قال إنك أنت ماذا؟ الوهاب. إنك أنت الوهاب، طالما هو الوهاب، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب. ننظر إلى هذا العطاء من الله عز وجل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما علم أن الله هو الوهاب دعا الله عز وجل بهذا المقام، فجاءت الفاء عاقبة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذا التدبر، التدبر القرآن الكريم ينبغي أن يكون شأن المؤمن وأن يعمل به، فإن العمل بالعلم يكون في هذا المقام بهذا المسلك. أعطاه الله عز وجل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال رب أريني أنظر إليك، ونفس هذا المسلك، هذه الوقفة مهمة أذكر بها نفسي والأخوات الكريمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، هو على ذات هذه القاعدة معالي الأمور، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، تسأل الله أعلى شيء في الجنة، مع أنه لو موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لكن مع هذا أنت تسأل الله أعلى شيء. سبحان الله في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة لها ثمانية أبواب، كان من أهل الجهاد دعين باب الجهاد، وكان من باب أهل الصدقة دعين باب الصدقة، وكان من أهل الصيام دعين باب الريان وغيرها. وعدد العلماء تلك الأبواب، وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع ما ورد في تسمية هذه الأبواب السماء، لكن أبو بكر على طول قال يعني هل من يدعى من هذه الأبواب جميعا؟ سبحان الله، من هذه الأبواب جميعا، هذا همته رضي الله عنه الخليفة الراشد المسدد، أحب الناس من الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، همته جعلته يعني يريد هذا هدف من أهدافه أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. قال نعم وأرجو أن تكون منهم، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن موسى عليه السلام طلب هذا الطلب، ولكن قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. النقطة السابقة هذه أكررها، ذكرتها للتأكيد، للتأكيد، قد نعيش في مجتمع لا يعتني بالعلم وبتفاصيل العلم، كم المتخرجون من كليات الشريعة ومن الدراسات الإسلامية، وأين هم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم؟ كم ممن حفظ القرآن وتعب عليه أهله في سنوات الدراسة في الابتدائي والأساس والثانوي والجامعة، ثم بعد ذلك هو من عوام من الناس يعيش مع ناس وسط مجتمعات تبهرج الدنيا وتفتن بها، ويضعف العناية بالعلم الشرعي وبكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم، بالفقه، بالحديث، بالتفسير، بالعلوم الشرعية يزهدون فيها، هذا كافي. يقول وربما بعضهم كانوا في الكليات من الأوائل، من الأوائل درسوا وحفظوا. طيب أنت تريد الشهادة فقط يعني بقولك وفعلك الآن، بلسان مقالك وبحالك، أنك ما جئت إلى هذا المكان إلا لشهادة تريدها؟ يبحث بعضهم ماجستير وخطة وكتابة وبحث ودكتوراه وخطة وكتابة ومشرف ودراسة، ثم بعد ذلك يتوقف العلم، يتوقف العلم، لا يوجد بحث. أحيانا مسألة ضرورية، يعيش في قرية، أهل القرية كلهم عندهم مشكلة، معاملة مالية، معاملة زراعية، تجارة، مسألة فقهية، مسألة عمت بها البلوى، هو كأنه واحد من هؤلاء العوام الذين ما درسوا شيئا. هذا والله واقع مؤسف جدا جدا ومحزن، خاصة في مثل بلدنا، حقيقة في مثل بلدنا يعني. ونجد نحن، ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا جميعا، ولكن نجد أحيانا من العتب من بعض أهل العلم، بعض المشايخ، عبارة قالها الشيخ، تروى عن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري المحدث، قال طلاب العلم من السودان يأتون الجامعة الإسلامية ويكونون الأوائل وفي المقدمة، لكن كثيرا منهم إذا تخرجوا لم نسمع به بعد ذلك، لم نسمع به، نريد محاورة أفكار معينة، نريد رد على ضلالات معينة، نجيب الشيوخ. حتى أحد المشايخ مرة قال إلى متى أنتم تطلبون في مثل هذه القضايا فتاوى؟ فتوى من الشيخ فلان أو كلمة من الشيخ فلان. نعم، الرجوع إلى أهل العلم والأخذ عنهم، وخاصة في مسائل النوازل وفي غيرها، لكن هناك أمور تحتاج بحث فقط، بحث علمي. وأحيانا تظهر إشكالات في قضايا كبيرة جدا، في قضايا تعم بها البلوى، في الأسواق الآن في ربا منتشر كبير جدا جدا، لكن ما ترى أنه مثلا غطي في بعض قضايا النساء الآن، وجاهلية الآن بدأت تظهر أخرى، وضلال وزيغ وتبرج وفساد وعقائد الضار الآن بدأ بعد أن اختفى هذا، يعتبر من الطقوس البالية، الآن له من يفعل، وقصص وأمور كثيرة جدا ومنكرات وجهل، خاصة نحن في بلد لا نعرف بلدا مثلها، يعني في مثل بلادنا قبولا للدعوة وفتحا لأبوابها ومجالاتها. لذلك الهمة في هذه الأمور ينبغي أن الإنسان يعرف أنه لا بد دائما أن يكون يسعى لمعالي الأمور ويكره سفسافها. بعض الناس بس خلاص هذا يكفي، أريد أن يكون عاميا من العوام بس، رضي لنفسي بهذا. طيب انظروا إلى هؤلاء الأنبياء، انظروا هؤلاء الصفوة. هذا موسى قال ربي أريني أنظر إليك، سبحان الله. فلذلك هذه الأمور تحتاج أخذ بالأسباب، تحتاج مراجعة، تحتاج صحبة طيبة، تحتاج إذا دب الداء مباشرة نعالجه بسرعة لا نركن إليه. هذه الأمور مهمة جدا جدا حقيقة، هذه أساسيات في الحياة، أن الإنسان يكون عنده معالي الأمور، خاصة في هذا الباب، خاصة في هذا الباب، لأن التخصصات الأخرى يوجد في هذا، تخرج من الطب، تخرج من الهندسة، خلاص بس مكتفي الذي درسه زمان في كليات، درسه خلاص يكتفي به، لا يطور نفسه. المتخصص في شيء يعني يسمى متخصص، هذه الكلمة متخصص هذه ليست هينة، هذه متخصص ليست كلمة عادية. أنت متخصص في أي شيء، متخصص في هذا الجانب أتقنه. خاصة نحن الآن في زمن المعلومة سهلة، زمان الناس تفتش الكتاب وتأتي به، ما في، لا يوجد شيء من الإنترنت قبل أن يأتي هذا الإنترنت، لكن الآن موجود كل شيء بين يديك، ما هو العذر؟ متخصص في جانب معين ولا تتقنه، تسمع ببحث معين ولا تقرأه، وربما حتى لو جاءوا البحث ما يقرأ، يقرأ مقدمة، ينظف الخاتمة كذا، يمر كذا من الكلام. ثقافة مجرد معرفة اسم أو معرفة جي. هذا والله يعني علامة مجتمع أنه يكون بهذا المستوى. ولذلك الناس يتحدثون عن الكفاءات، الكفاءات ما تجي كذا، الكفاءات ما لا لا ليس هذا السبيل إلى الواقع الموجود إلا من رحم الله عز وجل، يعني ممن يشرفون في تخصصاتهم. الواقع المعلوم هذا واضح جدا، انه ما الامور لابد من بذل اسبابها، اعطاء اوقاتها، الاوقات لها، العنايه بها. ونحن في هذا التخصص في علومنا الشرعيه كذلك ينبغي علينا ان ندرك اين تكون معالي الامور. ارتفع، اعلو، انظر الى هؤلاء الصحابه والسلف. والله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون عندنا من هذه النية، وبقدر ما يكون عندنا من هذا العزم والحرص على أن نبلغ، والله إن الله يفتح، الفتح من الله عز وجل، والبركة في الوقت وفي الفهم وفي العلم من الله سبحانه وتعالى. وإذا جئنا طبقنا القاعدة، قاعدة هذه الحياة وأوقات اليوم والسنة، ورجعنا إلى السلف الصالح ورأينا ما كتبوا وما ألفوا وما حققوا، وعرضنا هذه الأوراق على الأيام التي عاشوها، الله لنرى العجب العجاب. في وقت كانوا ينسخون الكتب، الكتاب ينسخ نسخ، يعني يمسك الكتاب 10 مجلدات ينسخه كاملا حتى يكون عنده نسخة فقط، وكيف يتعامل معه بعد ذلك. لكن هذا نرى فيه مثل قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ماذا قال بعدها؟ فعلم، والله هو العليم سبحانه وتعالى، علمه أزلي، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مع أن المقام ليس سهل، 8 أيام من المدينة إلى مكة، ورفض للدخول مكة، وصلوا حتى منطقة الحديبية وهي منطقة الشميسي الآن، ما هي إلا كيلوات بسيطة جدا، ويصلوا إلى بيت الله عز وجل ويطوفون، ولكن يمنعوا ويرسل عثمان، وتأتي الشائعة بأنه قد قتل، وتحصل بيعة الرضوان. وفي ذلك المقام يقول الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم قال فأنزل السكينة عليهم، الفاء عاقبة، أي علم الله ما في قلوبهم من الصدق ومن اليقين ومن الحب لله عز وجل ومن الحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن النصر لدين الله ومن طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب التي أصبحت هي أبر القلوب، وهذا الإيمان الذي أصبح هو أقوى الإيمان. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أي في ذلك المقام العظيم، مقام يوشك أن يكون مقام حرب. فأنزل السكينة عليهم ثم قال وأثابهم فتحا قريبا. فإن الحديبية الصلح هذا الذي كان فيه ما فيه من الشروط ومن الأمور التي فيها قسوة وغيرها، لكن كان هذا هو الفتح، وأثابهم فتحا قريبا. إذن هذه القضية مرتبطة بهذه النية وبهذا القلب، وهذا من من من من من من من طرق النجاح والتوفيق. والله عليم بنياتنا سبحانه وتعالى، والله بيده كل شيء عز وجل، والله هو المعطي والمانع سبحانه وتعالى، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم العطاء والرزق. ولذلك قضية ضعف الهمة وما يطرأ على هذه الهمة، لأنه أحيانا ممكن الهمة ترتفع ونجد ناس همم مرتفعة، لكن بعد حين تفقدوه، منظروا شوفوا كيف ماذا الذي يحصل، ما الذي يحصل. نعم بلا شك الناس تتفاوت في اتجاهاتها في أعمالها، الرجل يطالب بما لا تطالب به المرأة، والمرأة تطالب بغير ما يطالب به الرجل، ولكل يعني أمور. لكن هذا الباب الذي سلكه الإنسان وسار فيه من طريق العلم الشرعي، نحن نريد أن الهمم ترتفع فيه وتعلو فيه وتتنافس فيه. الضغط الذي موجود عند الجهال في المجتمع أن هؤلاء أصحاب الشريعة، كثير من الناس عانوا لما قبلنا في الجامعة الإسلامية وقبلنا وبعدنا، هذا إلى اليوم ماذا يدرس في الجامعة الإسلامية؟ الدين موجود في كل مكان، يقولون كذا، الدين موجود يلقاه في كل مكان، خليه يصبح مهندس ولا يصبح طبيب ولا يصبح طيار ولا يصبح غيرها، وهذا الدين موجود، يلقى الدين في كل مكان، يسمع شوف فلان يعرف ويعرف كذا، وهكذا. هذه هي هذا اتجاه الناس، لكن هذا اتجاه ناس لهم معطياتهم، لهم نظرتهم، لهم قناعاتهم، لهم تربيتهم، لكن هذا الاستسلام من بعض الناس لهذا كما يسمى صح التعبير الضغط المجتمعي والبيئات، خاصة نحن بيئة اجتماعية بزيادة، بيئة لها يعني إفراط في حد العلاقات الاجتماعية والتواصل، هذا يؤثر. وللأسف مما أثر فيه هذا الجانب هو تخرج، وبعضهم درس وتخرج وعنده ذكاء وعنده نبوغ، هذا مهمته غير مهمة الآخرين، هذا وظيفته غير وظيفة الآخرين. لا يمكن أن يكون هذا فقط يكتفي بهذا الشيء وينظر إليه ويكون هذا كل ما عنده. هذا استطراد، لأن نحن نعرف أن هذا العلم بحاجة إلى التذكير بمثل هذا المقام ولا بد منه، وكل مناسبة نحن تمر بنا في هذا المقام لا بد أن نتكلم عنها في هذا الباب، لأن هذا إشكال عندنا كبير جدا جدا، ونحن من نخاطبهم الآن نحسبهم والله حسيبهم صفوة ونخبة، وإن شاء الله لهم قبول بإذن الله عز وجل في مجتمعهم في الحال وفي المآل، ونريد أن يكون لهم التأثير في هذا الباب، ونريد أن يرفعوا رؤوسهم بهذا الجانب ويكون لهم أثر طيب في تعلم الناس واستمرارهم وفي معالجة الإشكالات الموجودة في هذا الباب. موسى عليه السلام، نرجع إلى قوله أرني أنظر إلي، لأن الشيخ هنا قال لا تعلم كيفيته الشيء إلا بمشاهدته، وقفنا عند هذا المقام فقال أرني أنظر إليك، وقلنا إن الأجساد هذه لا تتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا، وأما في الآخرة حيث إن أفضل النعيم وأعظم اللذة التي يجدها المؤمن أنه يرى وجه الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث وهي حديث متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إن الرؤية ثبتت بنصوص كثيرة جدا وبالقرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، هذا في الآخر. أما في الدنيا فهذا لا لا لا لا يتم. لماذا؟ لأنه لا تتحمل هذه الأجساد ترى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه هذا نص قرآني قيده الحديث النبوي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بطرف الخنصر وقال طرف الخنصر يعني الأصبع الخنصر الصغير، وقال تجلى ربه للجبل بمقدار هذا فجعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن. هذا المقام بلا شك يؤكد هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه في إخبار بهذه الكيفية، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل. وهذا التفصيل مهم جدا، واستعراض الأحوال مهم جدا جدا في مثل هذا المقام. قال وقوله هو الإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على وجه على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا. ولذلك في قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. كلام الله عز وجل هو أخبار وأحكام، الأحكام التي ستأتينا في الشق الثاني بين القدر والشرع، أحكام حكم التكليفي والواجب والمندوب والمستحب والواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، يأتي كذلك في الحكم التكليفي. هذه أوامر الله عز وجل، وهي عدل في أحكامها الشريعة وصدق في أخبارها، وكل هذا الباب الذي نحن فيه هو أخبار، إنما هي يؤمن المرء بها والإيمان بها واجب. فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. كمال العلم والله أعلم بنفسي سبحانه وتعالى، وما أخبرت به رسله، فإنه لا أحد أعلم بعد الله من الله بالله وما يثبت له وينفع عنه من رسله عليهم الصلاة والسلام. وقوله والسؤال عنه، أي السؤال عن كيفية كيفيته، قال كيف استوى، هذا السؤال بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، نعم هذا يظهر أو يظهر واضحا عدم القبول والإذعان للنصوص والتسليم. والسلف سلموا لهذه النصوص وأثبتوها وأثبتوا ما دلت عليه من المعاني وتعبدوا الله بتلك المعاني، فهم قد توكلوا على الله لأن الله هو القادر سبحانه وتعالى، وراقبوا الله عز وجل فإن الله يراهم سبحانه وتعالى وهو السميع البصير والعليم الخبير، ودعوا الله عز وجل فإن الله يجيب من دعاه سبحانه وتعالى، فتعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء كما هو معروف في دعاء العبادة، وامتلأت هذه القلوب خشية لله عز وجل بما وقر فيها من تعظيم الله عز وجل ومن معرفة هذه الأسماء والصفات. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذه الإجابة عن هذه العبارات الأربع، الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول أو غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إجابة كاملة شافية وافية، لأنها تضمنت إثبات حقيقة الصفة وما دلت عليه لغة الكتاب العربية، وفيها تفويض الكيفية، وفيها حكم السؤال عن هذه الأمور، وفيها بيان الإيمان بها، فهي إجابة تامة كاملة. لذلك تلقى أهل العلم هذا الأثر بالقبول وجعلوه قاعدة مضطردة في جميع الصفات. وهذا من التنطع في الدين. والتنطع أنواع، تنطع الآن أنواع وأشكال، وبعض الناس سبحان الله ما فتح عليه إلا في الغرائب، وهذا موجود في مجتمعنا كثير جدا، ما يعرف أشياء كثير لكن يفتش شيء غريب. حتى إن بعض المدرسين والدعاة والعلماء إذا جاءوا وتكلموا هذا همه كل الدرس يفتش شيء غريب ويسأل عنه. كما مر معنا ذكر الشبهات، في ناس مولعة بالشبه، هو يدرس الموضوع كله بيفتش عن شبهات بس، يعني يستنطق الشبه يبحث عنها. هذا إشكال، هذا من أصيب بهذا الداء عليه أن يعالجه، هذه ليست الطريقة الصحيحة. نعم الإنسان يستفسر عما أشكل عنه، لكن كلام ساعة كاملة يفتش عن أين الشبهة، أين الشبهة. ولذلك البعد عن العلم باسم العلم، إذا أمكن لي أن أقوله بهذه العبارة، في ناس تدعي أنها تطلب العلم وهي تبعد عن العلم. كيف؟ هو جالس في حلقات العلم لكن همه شيء ليس هو طريق العلم، أو يتبع سبيلا ليس هو طريق العلم. تفتش بس الموضوع هذا كله وين يجيب فيه شبهة، أين يأتي فيه بكلام يعني غرائب، أو أن الكلام يعني من النوادر من الشواذ. هذه أمراض ينبغي أن تعالج، ينبغي أن يعالجها المصلحون وعلماؤنا. رأينا فيهم هذا، رأينا فيهم هذا، أنا رأيت هذا في بعض أهل العلم من درسنا عليهم. أذكر أحدهم مرة سأل أمامنا الشيخ حماد الأنصاري عن موضوع صفة، قال أنت موسوس الشيخ، أنت موسوس اذهب. وكنت يعني في الحج عدة سنوات أحج مع شيخنا الشيخ العلامة عبد الله الغديان العالم الأصول المحقق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الإفتاء، وهذا كان يستخدم أحيانا هذه الشدة مع بعضهم، بعض السائلين. وأدب السؤال أو سؤال أهل العلم هذا فيه كلام كثير جدا، وفي مادة مسموعة موجودة في الإنترنت شريط أرجو أنكم تسمعوها، وهي تسمى بأدب السؤال، شريط كامل للشيخ صالح آل الشيخ، أدب السؤال، لأن الأسئلة نفسها عندنا فيها مشاكل، والتعامل مع الأسئلة نفسه يخرج لك أشكالا من الناس، وإن كان يظهر فيهم الخير ويحبون الخير، ولكن بهذا الشكل. الآن الأسئلة في آداب للسؤال، وتعامل العلماء مع الأسئلة هذا باب كبير جدا. وترد أحيانا لمن يقوم بالدعوة أسئلة القصد منها الفتنة والقصد منها الإثارة، يريد أن يحذر من فلان لكن ما يعرف، أمثال من يكتب رأيك في كذا، رأيك في كذا، فلان ماذا تقول فيه، فلان ماذا كذا، هل هؤلاء كذا يؤخذ عنهم أو لا يؤخذ عنهم أحيانا. نعم هذه أسئلة قد تكون مناسبة جدا في أوضاع، وقد تكون طبيعية جدا، لكن ينبغي على المسؤول أن يدرك وينتبه لما يصاغ من الأسئلة، خاصة مجتمعنا ونحن تأتينا على الماسنجر الفيسبوك وعلى الواتساب أسئلة أحيانا واضحة جدا، وبعضهم لا تجيبه أحيانا، وبعد حين يبدأ يشتم أو يسب أو إلى آخره. ولكثير من المشايخ لهم فيها تجارب هذه الأمور، وكثير من الفتن التي صارت بين أهل العلم من نقول الكلام وكذا هي من قبيل هذه الأسئلة، خاصة لما أصبح الناس ليسوا يواجهون وجها لوجه وإنما هو عالم افتراضي، فإنه قد لا تظهر سمة السائل ولا يظهر شكل السائل ولا يظهر حرص السائل، وإنما هي كتابة تكتب يكتبها كل أحد ولا يعرف من كتبها وما وصفه. ولذلك التعامل مع الأسئلة وأهل العلم يراعون هذه الأمور. أحيانا يظهر له من السائل أنه يريد فتوى، يريد أن يسوق له شيء، يريد أن يبين له أن أو أن يجد فرصة من هذا الكلام في نفسه في غيره في التشكيك في الأمور. ولذلك السؤال نفسه له أدب في إلقائه، والسؤال له فقه عند العالم أو المسؤول في الإجابة عنه، الإجابة عنه. ورأينا في إجابات مشايخنا، ولازلنا نرى ونتعلم نحن من مشايخنا، ونرى أن هذا فيه أحوال، بعضهم يتعامل مع الأسئلة بشيء عظيم ويعطي الأسئلة حقها بلا شك، ومن الأسئلة ما يحتاج التفصيل فيه، ومن الأسئلة ما يحتاج الاحتراز لأن السائل له مقاصد قد وضحت، وأحيانا السؤال لا يجاب عنه، ما في إشكال. ممكن يسألنا إنسان سؤال ونعرف أن هذا السؤال لا ندعي معرفة الغيب والعياذ بالله، لكن يظهر في السؤال أن وراءه ما وراءه. فربما سائل يسأل ولا يجيب، ليس فرضا عينيا أن يجيب في مثل هذا الحال. وأحيانا السؤال الإجابة عنه ضرورية ومهمة. عدم السؤال أحيانا، السؤال في بعض الأحيان مشكلة وورطة، وربما يعني ضره أكثر من نفعه، أو ربما كان كله ضرر. وعدم عدم إجابة السؤال أحيانا مشكلة كبيرة، لأن بعض الناس يسأل أهل الخير، من يظن فيهم الخير، رآك طالبة علم داعية ورأت سألتك، وأنت بعض الناس ما ليس عنده وقت لا يجيب. ما الذي يحصل؟ هي لما لم تكن هناك إجابة منك ذهبت إلى أخرى وسألتها، وربما تلك الأخرى لها يعني انحراف أو ضلال أو خطأ أو إلى آخره، وخلاص صارت هي التي تسألها وهي التي تجيبها وهي التي توجهها. لأنه نحن وإن ذكرنا وأشرنا إلى خلل في من يسألون، لكن هذا ليس قاعدة مضطردة، والعناية بأسئلة أهل العلم هي شأن العلماء بلا شك. ولذلك ولاة الأمور في الموفقون ينصبون للفتوى أهلها، وينصبون لإجابة الناس عن الأسئلة أناسا ويفرغونهم لها. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي كتابه الآن بين أيدينا، حتى وفاته كان وقت الغداء وقت إجابة سائلين، يعني يجيب على الأسئلة في هذا الوقت، هو يأكل ويجيب في هذا الوقت، هذا وقت عزيز. والاستمتاع بالطعام والأكل خاصة الغداء وجبة رئيسة مهمة، ولكن مع هذا هو يعني يجيب في هذا الوقت، وضع هذا الوقت الناس يجيبوا فيه. رأينا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يعني يجلس الساعات الطوال وهو يجيب، والهاتف جم عنده ويرد عليه مباشرة، وهو المسؤول وهو الذي عنده هيئة كبار العلماء ورئيس كذا ورئيس اللجنة دائما الإفتاء، وهو عنده من الدروس وعنده من المشاكل والمسائل وما يعرض عليه، وهو الذي يفتي في الطلاق حتى عنده وقت معين لقضايا الطلاق، وعنده وقت معين لقضايا الجمعيات الخيرية وقضايا المجامع الفقهية وقضايا، وهو بهذا الوقت وهو كذلك يجيب من يسألون. فلا إفراط ولا تفريط، الموفق من وفقه الله عز وجل. لكن هذا الباب خاص عندنا إثارة البلبلة والإشكالات. أحيانا يأتي الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم يلقي محاضرة علمية ساعتين، ما في إلا بس ما رأيك في فلان، ماذا تقول في فلان، ما في العلم إلا في هذه القضية. نعم بيان فلان وخطأ فلان هذا واجب كفاية، ومر معنا في الفرق مقدمة الفرق والرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، لكن هذا لكل مقام مقال. وتأتي أحيانا إلى بعض الأماكن تدرس فيها تجد من سبقك أسئلة كثيرة جدا تطلع عليها تجدها هكذا كل الأسئلة هذه موجهة في شيء، يعني أشياء غريبة، يعني أشياء أحيانا عجيبة. وكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. يعني أذكر مرة استضفنا أحد العلماء الكبار في قاعة الصداقة وفي محاضرة عن الصحابة الكرام وفي قضية كبيرة، ويمكن 30 سؤال عن شخص قال في الصحابة كلمة مع عظم وقبح قوله وشناعته ومنكره، لكن أنا أمسك في الأسئلة. وهذه الفرصة العظيمة أن يكون هذا العالم موجود الآن، والحضور حوالي 2000 شخص، يمكن 3-4 الأسئلة بس في هذا الموضوع. فلان الفلان يقول في فلان كذا، فلان الفلان، مع أنه سبقت فتاوى من العلماء وسبق إرسال العلماء في هذه القضية. الآن موضوع الصحابة كله، وهذا الموضوع أجيب فيه وأفتي فيه، وهي قضية واضحة عند أهل السنة والجماعة عن الصحابة الكرام وعدم اللمز فيهم والغمز فيهم والطعن فيهم، يجعلون هذه القضية خلاص. هو ما عنده سؤال غير هذا، هو الآن ما يعرف في الدعوة شيء غير هذا الموضوع، لا يعرف الصحابة شيء، لا يعرف من الاستفادة من هذا العالم إلا هذه القضية التي سبق إليها هؤلاء الناس. وإذا أنت أتيت يريد أن يسألك بس عن هذا الموضوع، هل هو بيان أم شيء آخر؟ وهل فرض عين كل شخص يجاوب في هذه القضية؟ لأن بعضهم الآن سلك مسلكا آخر، لازم تجاوب عن هذا الموضوع، لأن هذا يكبر به أو يكثر به أعداد من تكلموا في فلان فقط. وهي القضية معروفة بأنها فرض كفاية، رد على فلان وبين بالأدلة ووضح خلاص، ما شرط كل شخص يتكلم في هذه القضية. وهذا يدل على فقر الساحة الدعوية، الساحة الفقيرة جدا جدا. هذه وصول عامة في الطلب والتلقي والتعامل مع العلماء والاستفادة من الأوقات حتى، هذا قيل وقال، ويلبس بثوب العلم. ولذلك هو بعد عن العلم باسم العلم، وتزيين لأمور يرى أن الإنسان هذا هو يعني ما يفتح عليه فيها. لا والله هذا ضياع. ولو جيت سألته في قضايا أساسية، تعال هنا، تعال، ما الفرق بين الكرامة والاستدراج مثلا؟ الكرامة اختلف فيها الناس إلى أنواع. نحن كرامات الآن عندنا، الصوفية أصلا ما انتشرت إلا بالكرامات، ما خدعوا أهلنا زمان إلا بالطبقات والضيف الله بالقصص. كل شيخ عنده ضريح وبنية الآن هو غالبا مخترع له قصة فقط، ما غير القصص ماذا عندهم الآن؟ نرجع نظرنا في أقوالهم، في ما في غير هذه القصص. طيب هذا موضوع الكرامات موضوع أساسي وفيه تفصيل، إنكاره كل مخالف للعادة لا يجوز. بعضهم باسم الدعوة باسم العقيدة الصحيحة باسم التحذير باسم السلفية وباسم الإنكار على القبورية يكذب كل ما هو خارق للعادة. لا، الخارق للعادة أنواع، منهما يكون استدراج، منهما يكون على يد الشياطين، والشياطين ممكن تأتي تتكلم خلف هذا الضريح وتخرج كلاما، هذا ممكن، هذا واضح ونصوصه واضحة وقصصه واضحة، ولكن هو ينكر كل شيء، ما عنده تفصيل في هذه المسألة. الفرق كما قال القائل، والله لو طار في الهواء علنا أو يمشي في البحر من حاف ومنتعل، يعني ما ننكر هذا، ممكن بالشياطين يظهر هذه الأشياء ويخيل إليهم هذه الخيالات، لكن نحن قضيتنا الآن لا ننكر كل خارق. الخارق للعادة قد يكون على يد ولي، وقد يكون على يد عدو لله عز وجل، مشرك ضال مستعين بالشياطين، وهذا هو طريق السحرة. فإن السحر حق وله تأثيره، لكن بما قدره القدير، يعني السحر فيه تأثير، هذا هنا والساحر هنا وذاك المريض المصاب والذي يسحر في البلد الآخر، لكن هذا بواسطة الشياطين، وهذا شيء خارق للعادة، عادة البشر فيما أمامهم. لكن إنكار ذلك كله إشكلة. هذه القضية مثلا على سبيل المثال، ينبغي أن تكون هذه القضية كل من طلب العلم ولو سنة سنتين ثلاثة يعتني بها يفهمها. لماذا؟ لأن هي مجتمعنا سحر موجود كثير جدا، نحن ممكن في بلدنا يصدر سحر من الخارج، سحرة موجودين عندنا للأسف كثير جدا، والضرر موجود لهؤلاء السحرة والعياذ بالله، نسأل الله أن يكفينا شرهم. ومع هذا تجد ما عنده فيها أي معلومات، ولا كان القضية تهمه. ادعاء علم الغيب الآن، الدجل والودع والادعاء والكهانة والعرافة مثلا، وتأتي تسأله وهو له 5 سنوات في طلب العلم، لكن هذا فقط اهتماماته في هذا الجانب. إذن هذا استطراد كذلك في جزئية أخرى أرى أهمية الحديث عنها، وأرجو يعني الانتباه لمثل هذه الأمور وهذه إشكالات واضحة. فالسؤال كيف تعامل معه هذا الإمام أو من قبله ربيعة، وكيف السلف أقر هذا الجواب على هذا السؤال، وكيف كان بهذا المقدار. ولذلك كان بعضهم ما يجيب. مرة معنا قال هل هذا وقع؟ قال لا، قال إذا وقع تعال اسأل، يقول بهذا للسائل. وآخر لا يجيبه ويبحث عنه. فهي قضية تختلف فيها كما يقول نقول في أصول الفقه تحقيق المناط فيها يتفاوت، فقد يكون لشخص المسألة ضرورية الإجابة وقد يكون لا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول التنطع، قال قبله هلك المتنطعون، والحديث صحيح وله أحاديث أخرى تؤيده: إياكم والغلو، وإنما أهلك من كان قبلكم والغلو في الدين. يعني ارتباط بين التنطع وهو الغلو والهلاك، هلك المتنطعون، وهذا خبر بمعنى الإنشاء أي لا تتنطعوا، لا تتنطعوا، فإن من أساليب الأمر والنهي الأخبار، فيقال خبر أريد به الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها، ننظر القيد، على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة في الدين، وهي علامة تدل على التنطع وتدل على الزيغ، لأنه يسع المؤمن ما وسع السابقون، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقفوا على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذن هذه الخلاصة تضمنت الأصلين: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في الذات، هذه كذلك قاعدة أخرى، توجيه القاعدة الأولى إلى من أثبتوا بعضا من الصفات وهم الماتريدية والأشاعرة، والتوجيه القاعدة الثانية وجهت إلى الممثلة وإلى المعتزلة ونحوهم، الذين الممثلة مثلوا أجعلوا للصفات هذه ومثلوها بالمخلوقين والعياذ بالله، صفات الله عز وجل، والمعتزلة أنكروا الصفات ونفوها وعطلوها وأثبتوا الأسماء، فقيل لهم القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا توفيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القواعد وفي دحر الباطل بهذا الشكل بسهولة ويسر وبقواعد ملزمة ومحكمة بلا شك وموفقة ومسددة. ولذلك العناية بمثل هذا الكتاب الذي تميز في مثل هذه الجزئية هو من المهم ومن المهمات العظيمة، وأحسب أن ضبطه بما شرحناه وتدارسناه في هذه الدروس هو بلا شك إن شاء الله تعالى يكون من العلم الذي نستفيد منه أولا في أنفسنا، فإن هذا الباب نحن نثبت به أنفسنا، نجعله سببا ليثبتنا الله عز وجل به، وكذلك نفقهه ونجد آثاره الطيبة فيما نثبت لله عز وجل وفيما نصدقه من أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما نتعبد به ربنا عز وجل. وكذلك هو مفيد لنا حيث ننقل هذا العلم إلى غيرنا ونبصر به الناس ونحفظ به على القاعدة يحمل هذا العلم من كل سلف من كل خلف عدوله، وهذا نسأل الله أن يجعلنا منهم. في هذه الطوائف الأربعة رأينا أنها كل ما تقدم معنا الطوائف الأربعة وجدنا الضلال أكبر والزيغ أعظم والبلاء أشد، لكن كل ما ذكرت المتقدمة كانت الفتنة بها أكثر. يعني الأشاعرة هم أقرب من المعتزلة، والمعتزلة هم أقرب من الجهمية، هكذا. والجهمية بما لديهم من ضلال هم يعني بالنسبة لغلات الغلات شيء آخر. لكن هذا التدرج يعني وإن كان الأشاعرة لكن الأشاعرة أخطر، لأنه كل ما كان صاحب الباطل الذي عنده باطل يعني يخالف الآخرين ويوافق أصحاب الحق في أمور كثيرة كانت الفتنة به أضل وأضر. ودائما التلبيس يأتي من الذي عنده موافقة لك في أمور كثيرة ويخالفك في تلك الأمور الأخرى. فإنك لو قلت الجهمية الناس تنفر، ولو قلت المعتزلة قد تنفر، لكن قد تجد في الأشاعرة الآن كثرة انتشار، ولذلك هم أكثر انتشارا لأنهم يوافقون في أمور ثم يخالفون. وهكذا حتى الجماعات التي الجماعات الحزبية هذه كلما كانت الجماعة أبعد فإن الناس تتنبها ولا تلتبس على الناس. وكلما كانت هذه الجماعة عندها أصول أو مسائل توافق فيها للحق كانت الفتنة بها أكبر والتلبيس بوجودها أشد. ولذلك هذا من الأمور المهمة التي هي تعتبر من الخلاصات في مثل هذا المقام. بإذن الله عز وجل نواصل درس الغد، وذكرت في بداية هذا الدرس أننا سنتحدث عن المثلين اللذين ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وهما كذلك لا يقلان إبداعا وأهمية وأسلوبا وطريقة في إظهار الحجج القوية على المسائل التي زاغ فيها كثير من الناس. فإنه قد ضرب المثل الأول بنعيم الجنة والمثل الثاني بالروح، ونقف عندهما. ثم القواعد التي هي أصلها في كتاب التدمرية سبع قواعد، والشيخ محمد مر معنا أنه في تقريبه رأى أن يجعلها ست قواعد ويكتفي بها ويترك القاعدة السابعة لما ذكرناه سابقا من تبريره. لنختم إن شاء الله عز وجل يوم غد سنمر على هذه القواعد مرورا. أنا أرجو أنكم جميعا تطلعوا وتقرأوا في هذا اليوم هذه القواعد، وإذا كانت هناك أسئلة عليها نرسلها. نحن سنقف وقفات على ما بعض النقاط فيها في درس الغد إن شاء الله، ولكن لن نقف عند كل جزئية فيها، وإنما سأقف فقط في كل قاعدة وقفات معينة، لأن الأمور بإذن الله عز وجل واضحة للجميع. وقبل أن أختم أذكر بأننا هذا الأسبوع ننتظر اكتمال تلخيص كتاب شرح مسائل الجاهلية كاملا هذا الأسبوع، وأرجو أن يضم الملف الثاني مع الأول كله، يعني يأتي كاملا 100 مسألة. وهذا أنا أعتبره تأليف لكم، لأن الكتاب المختصر التلخيص ينسب لصاحبي، لأن نقول اختصار مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختصر فيه سيرة ابن كثير، ونجد مختصر الزبيدي نقول على البخاري، ومختصر المنذري على مسلم، ومختصر فلان. هذا الكتاب هو تأليفك أنت، هذا كتابك، يعني ممكن الآن ممكن تطبعي هذا الكتاب ويطبع وينشر في المكتبات. وهكذا هو التأليف يبدأ بمثل هذا الحال. نحن سنراجع إن شاء الله جميع المسائل واحدة واحدة، ويكون هناك تعليق إن شاء الله عز وجل عليها في الأيام القادمة في نهاية الأسبوع القادم. لكن بهذا الأسبوع نريد أن يصل الجميع. والكتاب الثاني المقرر خفيف ويسير، سنمشي على نفس الطريقة، نعطيه يوما في التعريف به وبيانه وبيان مقاصده، لأن التلخيص بلا شك ينطلق من المقاصد وأهداف الكتاب، ونبينه، وهو كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي، وهو كتاب كذلك إذا ضممناه إلى مسائل الجاهلية فإنه سيكون مكملا في جانب مهم جدا، وخاصة هذا الكتاب تعلق بما حصل في الصحابة رضي الله عنهم، وهو باب مهم من أبواب الاعتقاد اعتنى به أهل العلم، وكتاب موجز ومختصر. فسنحاول أننا نلخص هذا الكتاب تلخيصا مناسبا تحصل به الفائدة بالاطلاع على مسائل الكتاب كلها، وتحصل به الفائدة على الاختصار، وتتحقق به المهارة لأن هذا يسير وسهل كذلك، فتؤكد به المهارة التي هي ليس لها مجال إلا التدريب. نرجع فنقول المهارات يدرب عليها، أبدا المهارات يتدرب عليها، أما مهارة بس واحد يجلس ويسمع ويكتب ويحفظ هذا لا يعطينا المهارة. وبيننا معنا أخوات طبيبات يعرفنا هذا وأنتم تعرفون هذا، يعني من السنة الثالثة والرابعة ناس الطب يمشون إلى المستشفيات، وأصحاب الهندسة يمشون إلى أماكنهم سواء كان هندسة مدنية أو مساحة أو ميكانيكا وغيره، يتعاملون مع واقع عملي، هذا هو التدريب. وكذلك نحن في مسائلنا في هذه المهارات المجال فيها هو التدريب، وأنتم الآن لما تنتهوا من الكتاب سيتضح لكم يعني هذه المهارة، وستجدون أن الأمور سهلة جدا ويسيرة بإذن الله عز وجل. فلذلك نحن سنصير على هذا الحال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا جميعا وأن يحقق المقاصد في هذا البرنامج الرائد بإذن الله عز وجل. ونكرر الشكر للجميع على العناية والاهتمام وعلى الحرص الذي هو من الدوافع بلا شك على مزيد عطاء في هذا البرنامج. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.